فقعدوا نصبروا نستفيد نحن وياكم بارك الله فيكم. عم يسأل عن الملكين هاروت وماروت، بدكم تنتبهوا حتى نستفيد كلنا الفائدة الكاملة. يقول شخص قال إن من نسب إليهم الزنا أو المعصية إنه يكفر. هاروت وماروت ملكان كريمان على الله، وكل الملائكة أولياء الله لا يعملون أي معصية من المعاصي. كل الملائكة هاروت وماروت، زبانية جهنم، خزنة الجنة، الموكلون بنا من الملائكة، ملائكة الرحمة، كل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بس انتبهوا معي، هذه الآية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وردت في زبانية جهنم، يعني الذين يتولون تعذيب الكفار في النار. فالعلماء، أكثر العلماء ماذا يقولون؟ يقولون هذه وإن وردت فيهم لكنها شاملة وعامة لكل الملائكة، كل الملائكة كذلك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بعض الناس ما فهم أن هذه الآية تفيد عن كل الملائكة، فظن أن هناك استثناءات وأن الملائكة ليسوا كلهم أولياء الله تعالى، فظن أنه توجد استثناءات كما حصل لهاروت وماروت على زعمه، وهذه خرافة. يقولون ركب في هاروت وماروت الشهوة، فاشتهيا امرأة تسمى الزهرة على زعمهم، قال واشتهيا الخمر شربا الخمر وقعا بالزهرة، كلام فاسد باطل غير صحيح. الجاهل الذي لا يعرف أن هذا ضد الشريعة، أن هذا ضد القرآن، أن هذا ضد ما اتفق عليه العلماء الأئمة، لا يكفر، إنما يغلط، يقال لو أنت غلطت. لا يوجد استثناء، هذا لكل الملائكة، كل ملك من ملائكة الله ولي من أولياء الله لا يعمل معصية من المعاصي بالمرة، لا معصية كبيرة ولا معصية صغيرة. فإذا قال لك في كتب تفسير موجود فيها الكلام، شو بتقول له؟ هذه خرافة. تعرف شو يعني خرافة؟ طفنيصة يعني. بعض الناس دسها في الكتب وجرت، وبعض الناس قالها وهو غلط بذلك، يعني من قالها من العلماء غلط. العالم مهما كان عالما لم يكن نبيا لابد أن يخطئ في شيء ما. لو كان الإمام الشافعي، الإمام الشافعي رضي الله عنه قال إذا خالف كلامي حديث رسول الله فاضربوا بكلام عرض الحائط. ما معنى كلام الشافعي؟ معنى كلامه قد يحصل مني غلط، أنا لا أتعمد ذلك، لكن إن وجدتموه اتركوا كلامي إذا خالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشافعي إن صح الحديث فهو مذهبي، وكذلك يقول مالك وأبو حنيفة وأحمد، كل الأئمة هيك بيقولوا إن صح الحديث فهو مذهبي. لكن الشافعي مع جلالة قدره وكوني حافظا، تعرفوا شو يعني حافظ؟ يعني يحفظ أكثر الكلام المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال لا يفوتني شيء، بفوت شيء. فلذلك شو عم بيقول؟ إن صح الحديث فهو مذهبي، يعني إذا أنا قلت شيئا في مسألة فيها حديث صحيح ما اطلعت عليه، أنا بقول مذهبي الحديث الصحيح، ما بترك كلام الرسول أنا صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلامه. وكل العلماء الفضلاء الأفاضل كلهم يقولون هذا. فإذا واحد كان لا يعلم أن هذا يعتبر يعني مخالفة للشريعة، مخالفة للقرآن، مخالفة لما اتفق عليه الأئمة، وظن أنهم مستثنيان من قضية الملائكة، لا يعلم. مثل بعض الجهال، عشان كمان تعرفوا، كثير من العوام ببلادنا بيقولوا إبليس كان من الملائكة، لا يعرفون أن إبليس لم يكن من الملائكة. الملائكة خلق والجن خلق، هؤلاء خلقوا، الملائكة خلقوا من نور والجن خلقوا من النار، هذا خلق خلق من شيء وهذا خلق خلق من شيء آخر، أصل كل المخلوقات الماء. فالعوام عنا بلبنان كثير منهم يظن أنه إبليس كان ملكا، إبليس كان مؤمنا لم يكن ملكا، يعبد الله مختلطا بالملائكة، يختلط بالملائكة، بس منه ملك ولا طاووس الملائكة ولا رئيس الملائكة. لأنه في ناس ببيروت بيقولوا كان طاووس الملائكة، يعني سلام شو بيفكروا هذه ما فيها نقاش، بيقولوا كان طاووس الملائكة. الله تعالى قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان من الجن، شو كان من الجن؟ الجن هن الملائكة؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار. هذا خلق من شيء وهذا خلق من شيء. يعني إذا واحد عم يناقشك بالموضوع قل له بنرجع لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولكلام الله تعالى. الله قال كان من الجن، والرسول قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار. فنحن نرجع لكتاب الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول هل نستطيع أن نقول عن سيدنا يوسف كان في صورة عبد؟ كان في صورة عبد، لم يكن عبدا، النبي لا يكون عبدا، لكن أليس عمل إخوته تلك الحيلة وألقوه في البئر ثم أخذه بعض السيارة بعض المارين ثم باعوه على صورة العبد؟ يعني هو لم يكن عبدا حقيقة، إنما صار في صورة العبد لأنهم باعوه، وما بصح بيعه، هو حر لا يباع، لكن كان في صورة عبد، النبي لا يكون عبدا. إذا شخص رأى ورقة فيها كلام شرع وعليها نجاسة عينية ومن كسله ما طهرها لكن لم يستحل تركها ولم يقل أنا أرضى بهذا، لا يكفر لكن عليه معصية كبيرة. الذي يكفر إذا قال حلال تركها حلال أو قال يجوز أن يعمل هذا من أصله، هذا كافر. شخص يقول إن من قرأ سورة قصيرة في الصلاة في آخر ركعتين مكروه ليس له ثواب. غير صحيح، ليس مكروها وله ثواب، بل قال بعض السلف يستحب قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في كل الركعات، يعني في الركعتين الأولتين وفي الركعتين الأخيرتين. لكن المشهور عنا لمن علم الناس أن المستحب أن نقرأ في أول ركعتين، لكن بعض السلف قال يستحب قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في كل الركعات، فليس مكروها وله ثواب. غلط الذي قال هذا، غلط. يعني حتى عند من قال من الأئمة لا يسن قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين لم يقل مكروه. يعني من قال أن الأئمة لا يسن أن تقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الركعتين الأخيرتين ما قال مكروه، قال لا يسن، ما قال أحد من الأئمة إنه مكروه. إذا كافر قال لمسلم السلام عليكم فسب المسلم سلامه لا يكفر، لأن سلام الكافر ما له شأن، ما له اعتبار، ما فيه فائدة. هو سب سلام الكافر، يعني ما معنى سب سلام الكافر؟ يعني سب عمل الكافر الفاسد. هأضرب لكم مثل يمكن بيكون أوضح معكم. لو أن شخصا صلى صلاة فاسدة فسب شخص صلاته لا يكفر. ليش؟ لأنه سب صلاة فاسدة، ما سب الصلاة الشرعية. أو سب صيام شخص يصوم صوما فاسدا مش صوما شرعيا لا يكفر، لأنه هنا سب العمل الفاسد. متى يكون الكفر؟ إن سب الصلاة الصحيحة أو سب السلام الصحيح أو سب الصوم الصحيح، هذا يكون الكفر. أو سب الإحسان، إذا واحد أحسن لشخص إحسانا في محله يتقرب به إلى الله، فواحد سب هذا الإحسان هذا يكفر. أو ذمه، قال مثلا الإحسان ما له عازل ما في منه فائدة، هذا يكفر. ما بقى تبعته قال أو يقول، وعم بيقول واحد قال قلبه طيب فاستغل شخص ذلك بأن فعل معه ما يسوءه فقال طيبة قلبي بدها الدعوس. هذا إن كان يريد من ذلك أي اللي هي نسميها نحن طيبة القلب في غير محلها لا تناسب، حتى لا يستغلها بعض الجهلة يعني يفعلون الأذى لي، لا يكفر. أما إن أراد أن يسب حسن الحال يعني طيبة القلب التي هي من حسن الحال في محلها هذا يكون كفرا، بس أنا لا أظن به إلا أنه يريد طيبة قلبي لي بغير محلها، يعني معاملة هذا الإنسان بطيبة قلب في غير محلها بحيث ينساق لإيذائي، فهذا لا يكفر. إذا شخص رأى ليلة القدر في منامه هل تثبت؟ لا، لا تثبت رؤية ليلة القدر في المنام، إنما تكون في اليقظة. وأقوى العلامات أن يرى الشخص الأشجار ساجدة أو يرى نورا ليس كنور القمر ولا كنور الكهرباء أو يرى الملائكة بعض الناس تصافحهم الملائكة في ليلة القدر، هذا يكون من الصالحين، يعني يرى الملائكة والملائكة يصافحونه، لأهل الصلاح يحصل هذا، أما لعوام الناس مثل هذا لا يحصل. في ناس بيطلع لهم الشياطين فترون الملائكة، كنت انتبهوا، في ناس تظهر لهم الشياطين حتى تغروا فيظنون أن هؤلاء ملائكة. يعني مرة جاءت امرأة إلى بيت شيخنا، كان يوجد محل للقراءة يقرأ للشخص الملبوس، فهي كانت تتكلم قبل ما تفوت للقراءة، وأنا واقف بالمطبخ، هي الغرفة بقرب المطبخ، فقالت أنا بشوف الرسول يقظة، أعوذ بالله. امرأة قالت أنا أرى الرسول يقظة، قلت لها شو شكله اللي بتشوفيه؟ قالت لي شعراته بيض وأسمر، قلت لها هذا ليس الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم أبيض من بياضه، كان مشربا من حمرة، يعني بياضه مختلط بالحمرة شدة البياض الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان شديد سواد الشعر، شديد سواد الشعر، تقول لي شعره أبيض والعياذ بالله. هي متوقع أنه مات الرسول عمره 63، يمكن أنه واحد بعد 60 أكيد بيكونوا بيضوا شعراته عادة. الرسول كان شديد سواد الشعر، وإلى آخر حياته الذي حصل من الشيب 20 شعرة فقط في شعر الرسول، في لحيته وشعر رأسه فقط 20 شعرة، لم يزد الشيب فيه على ذلك صلى الله عليه وسلم. فقلت لا هذا ليس الرسول، أعطي بس أنا بذكر رب العالمين، بس اذكر تتشنج إيدي وبتشد هيك علي، بطل أقدر حركها، يلبسها الجني، هي تظن أن هذا حال، هذا الجني يلبسها. الجني أحيانا لما الشخص يكون ضعيف الحال يذكر الله أو يحرف اسم الله، طبعا فيك بتقول يدخل فيه الشيطان حتى يغره، يقول له أنت أصابك حال، صرت من أهل الأحوال حتى يبست يدك، هذا حال حسن أن تطيب سيدها، يدخل فيها الشيطان، لا منه حال حسن هذا. إذا شخص عنده بنات فقط وله إخوة ومات، يرثه إخوته مع البنات، يرثون الإخوة مع البنات يرثون، لو كان له ولد ذكر لكان حجب إخوته من الميراث، لكن بعدم وجود الذكر يرث يشاركه، لأنه ورد فرض الإناث في القرآن الكريم، البنت إذا كانت واحدة لها النصف، وإن كانت بنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك، فيبقى الثلث لبقية الورثة. أما عبيول إذا كان عنده إناث وذكور، مجرد وجود ذكر واحد له من الأولاد هذا يحجب الإخوة، يحجب إخوة المتوفى. يعني صاحب السؤال بده يبين شو هي المسألة حتى نجاوب، يعني شخص قال أفتى بغير علم وقال عن كلمة هي كفر، قال عن كلمة هي كفر وهي ليست كفرا، ثم انتبه أنه أفتى بغير علم وتشهد احتياطا، ما هيك بيكون العمل الصواب بده يعمل هذا الشخص؟ الإنسان إذا قال عن كلمة قال هي كفر وهي ليست كفرا هو بيعرف أنه أنا كفر، هذا كفر، لا ينفع تشهد الاحتياط، هذا عليه أن يتشهد جزما. هي مسألة. المسألة الثانية، الشخص الذي يتشهد احتياطا إن كان لا يعرف حكم المسألة لا ينفع تشهد الاحتياط. يا أحبابنا، لأنه في بعض الناس بيقول لي أنا صار معي شيء وتشهدت احتياطا، جاي أسألك أخ، جاي أسألك ليش جاي تسألني؟ يعني ما بتعرف الحكم، كيف عم تتشهد وأنت لا تعرف الحكم؟ إذا كان لا يعرف حكم المسألة كيف، شو يعني أنه واحد يتشهد؟ يا أحبابنا، معناه يتشهد للخلاص ليخلص، إن كان في كفر أو إذا عنده احتمال كفر، يعني ليخلص من الكفر إن كان موجودا. هل يخلص منه إن كان ما زال عليه؟ يعني عرفته هو بده يتبرأ منه، كيف يتبرأ من شيء ما بيعرفه، ما بيعرف حكمه؟ فلا ينفعه أن يتشهد وهو لا يعرف الحكم. لو إذا كان بيعرف القاعدة، بحيث لو عرضت عليه هذه المسألة يعرف أنها تنطبق على هذه القاعدة، تدخل تحت هذا البند من هذه القاعدة. الذي فيه كفر بالنسبة للعيد ورمضان إذا الشخص سب العيد لذاته أو سب رمضان لذاته، أما إذا كان حصل عنده شيء فقال تعبنا بهالرمضان هذا تعبنا فيه، أو مكن علينا حلو هالرمضان بسبب كذا وكذا. هون ما عم يسب رمضان لذاته، نفس الشيء العيد، قال مكن حلو العيد علينا، إجا علينا بلاء. لا يريد سب العيد لذاته، يعني الحال الذي كان عليه في العيد، الحال الذي صار إليه في رمضان. فالذي يكفر هو من سب رمضان لذاته. يعني حأضرب لكم مثل، وحدة مرة بحياة شيخنا وأنا سألت الشيخ عنها، قالت والعياذ بالله الأخت رمضان شو بيكتر فيه الجلي، هذه سبت رمضان، هذا سب لرمضان فهذا كفر والعياذ بالله. ليه عم تكتر على حالك جلي؟ ما تأكل كتير؟ ما بتجلي كتير؟ وين بيجي الجلي كتير؟ من الأكل كتير، نحن بناكل كتير وهم بيصير عنا جلي كتير. الرسول كم كان يأكل عليه الصلاة والسلام؟ القليل. عائشة رضي الله عنها تقول كنا نخرج للخلاء من الليلة إلى الليلة، يعني بال 24 ساعة بيطلعوا على الخلاء مرة. هلا من كثر ما بياكلوا بيشربوا، حمام بالأوضة للرجل وزوجته لحاله، حمام للأولاد، حمام للضيوف، حمام للخادمة، ليه؟ كثر ما بياكلوا بيشربوا، صار بده كل مجموعة بدها حمام لحالها. لو أنهم لا يأكلون كثيرا ولا يشربون كثيرا لا بيطلع جلي كثير وما بيحتاجوا لبيت الخلاء كثير. هذا الواقع اللي هن عايشينه. عم بيسأل بالنسبة لسيدنا يحيى عليه السلام، نحن اعتقادنا أنه النبي يحيى عليه السلام قطع رأسه لكن لا يبقى على هذا الحال، يجتمع جسمه، بيرجع جسمه يكون مجتمعا، وكذلك غيره من سيدنا زكريا نشر بالمنشار عليه السلام يرجع يجتمع جسمه. وعم بيسأل لك شو معنى الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، هذا يؤكد ذلك أن الأنبياء يكونون أحياء في قبورهم يصلون. اللي ورد أنه نشر بالمنشار من الأنبياء هو سيدنا زكريا عليه السلام. الذكر القلبي ليس أن تطبق فمك وتحرك لسانك، لا مش هذا هو الذكر القلبي. الذكر القلبي معناه الخشوع، يعني أن تستحضر في قلبك الخوف من الله، خوف الإجلال والتعظيم، وأن تستحضر في قلبك محبة الله، أنك تحب الله، هذا اسمه الذكر القلبي. لا هو إجراء اللفظ على القلب، مش هذا الذكر القلبي، ولا هو الخوف من العذاب من جهنم ومن القبر، لا مش هذا هو. استحضار الخوف من الله، أي خوف؟ خوف الإجلال والتعظيم، واستحضار محبة الله، هذا اسم الخشوع، هذا الذي تحتاجه لتكسب الأجر وأنت في الصلاة أن تستحضره، الخشوع. وهذا الخشوع بكل الأحوال لك في ثواب، بكل الأحوال إن خشعت لله لك أجر لك ثواب. لما نقول الملائكة من نور، عم بيسأل هل معناه أنه لو رآهم الشخص يرى نورا؟ هم أجسام نورانية، يعني أصل خلقتهم من النور، لكن لم ليس معناه أنهم ما زالوا كالشيء الذي خلقوا منه، لا. هلأ إذا واحد رأى الجنية وقد تشكل لا يرى نارا، ولو أمسك الجنية إذا تشكل إذا صافحه لا يحس بحرارة، النار إذا بدك تمسكها تحس بحرارة تحرق لك إيدا، هو أصله من نار والملك أصله من نور، هم أجسام نورانية. نورانية لما عم نقول أجسام نورية يعني شكل أجسام نورانية. شخص عنده مطعم ويفتح في نهار رمضان ويبيع الناس، إذا كان يبيع المفطرين الذين يأكلون بلا عذر في نهار رمضان حرام عليه هذا الفعل، لكن هو عم يسأل ما حكم المال الذي أخذه؟ إن كان باعهم حلالا طاهرا المال حل، لكن وقع في معصية الإعانة على المعصية. مثل حضروا لكم مثلا، لو أن شخصا باع العنب لمن يعتصره خمرا، العنب حلال طاهر بالأصل، فأكله حلال بالأصل، حلال بيعه حلال، فباعه لمن يعتصره خمرا، صح البيع حيث صحة البيع، يعني وقع العقد صحيحا وملك المال الذي قابله مقابل العنب، لكن أثم إثما كبيرا لأنه أعان غيره على المعصية. فهمتوا ولا بعد؟ واحد قال لك عم تبيع عصي أنت، قال لك بيعني هالعصاية جاري زعلني بروح أضربه، العصا حلال طاهرة، بعته العصا بس هو صرح لك رايح أضرب جاري المسلم بلا حق، وقعت في المعصية إن بعتها، ولكن حل المال لأنه مقابل حلال طاهر، العقد صحيح. نعم شعب هو ما بصلا المال الحلال شو بتستعمله؟ شو قلنا مال حلال لو تستعمله في سبيل الله. عم تسأل امرأة، أظن امرأة، أنه هل تمتنع الحائض عن ظهور عن حضور هذا الدرس هنا؟ هذا ليس مسجدا موقوفا هون، هذا فتحضره الحائض، هذا مثل حكم المصلى اللي بناه هيك، قال لي انه هذا ما وقف مسجدا فليس له حكم المسجد، شكله شكل مسجد بيقولوا له مسجد بس هو ما له حكم المسجد. إذا عندك أنت مليون دولار، الله رزقك مليون دولار، جبت عمرت أنت شكل مسجد بهالمليون دولار وما وقفته مسجدا، يكون مسجد شيء؟ قلت للناس تعوا صلوا فيه، يكون مسجد لهم، يكون مسجد؟ لا، إلا إن وقفت أرضه مسجدا. يعني واحد بياخذ أرض بيقول وقفت هذه الأرض مسجدا، خلاص صارت موقوفة، لا يقف فيها الجنوب ولا تقف فيها الحائط، هذه البقعة لا تقف فيها الحائط، هذا حكم حكم المصلى، بس شكله مسجد، شكله حلو شكل المسجد، ما انه مسجد حاج، مشان هيك عم بقول فالحائض لها ان تدخل اليه. بالنسبه للاعتكاف، اذا كان الشخص امه منسوبه، خلص الوراء ونشوف كيف بدك تعمل الاعتكاف بغير المسجد، ما بيصح هذا، لا مسجد ولا جامع، الجامع الذي وقف لاداء صلاه الجمعه، هذا لا هيك ولا هيك. اذا كان الشخص امه منسوبه، يعني بيسموه الناس محسوب، بيسموه الناس محسوب، ما في ضرر انك تقول عنه محسوب، هل ياخذ من اموال الزكاه؟ ان لم يكن منسوبا ياخذ، ان كان مستحقا للزكاه ياخذ، النسب باعتبار الاب، النسب بهالمساله اللي عم نحكي عنها هون باعتبار الاب. طيب عم بيقول اذا كان هذا المحسوب الذي ليس منسوبا وهو مستحق للزكاه اخذ زكاه ملكها، هل له أن يطعم منها منسوبا؟ نعم، يجوز أن يطعم منها من يشاء، المنسوب والمحسوب اللي هو لا منسوب ولا محسوب، مين ما بده، المال صار له. المرأة المطلقة المكتفية هل يجب عليها زكاة الفطرة؟ إن كانت المرأة طلقت وهي بعد في العدة فنفقتها بعد على زوجها الذي طلقها حتى تنتهي العدة، وزكاة الفطرة تتبع النفقة، يعني هي ملحقة بالنفقة، فالآن زكاة فطرتها على الذي طلقها إن كانت في العدة، إذا انتهت العدة هي تزكي إن كانت مكتفية في باب زكاة الفطرة. عم تسأل فيها تدفع عن ابنها الذي هو دون البلوغ، إن عجز الزوج عن ذلك لا يلزمها، لكن يجوز. شخص كان يسمع الموسيقى وقال إني أحب هذه الموسيقى، الذي يحب المعصية لا يكفر، إنما عليه معصية. الذي يشرب الخمر أليس يشربها وهو يحبها؟ الذي يزني أليس يزني وهو يحب الزنا؟ حرام، إذا أحب المعصية معصية فوق معصيته معصية، لا يكفر. من الذي يكفر؟ من يستحسن المعصية، يعني يقول هذه المعصية شيء حسن ليست شيئا قبيحا وهو يعرفها حراما، هذا الكفر، مش إذا أحب المعصية يكفر. لا، لو هو يحب المعصية ما معصية، يعني إذا عم بقول أحب الموسيقى أنا أظن قصده الموسيقى المحرمة مش الدف. صوت الشخص يعني، قال شخص لم يرد مصافحة امرأة لا تحل له لأن يديه زفرة، في على يديه زفرة، فلم يمد يدها وقال لها سوري، شو بيفهم كلمة سوري؟ هل يفهم منها أنه يقبح مني أني لم أصافحك؟ ما أظن يفهم هذا، لما يقول سوري يعني ما أصافحك، شيء معناته مزفرة ولا ما مزفرة؟ لو كانت منا مزفرة وقال سوري شو يعني؟ يعني لن أصافحك، ما تعتب عليه، ما هيك معناته ما تعتب عليه، ما هصافحك. لا يفهمون منه استحسانها ترك الحرام، ما بيفهمون أنه أنا لأني تركت الحرام أني لأني أن استحسان المعصية، ما بيفهم استحسان المعصية، ما بيفهم منها أنه أنا إن لم أصافح فهذا قبيح، لا هو بيعرف إن لم يصافح هذا حسن، يعرف ذلك. إذا قال الشخص نطق القرآن الكريم ما في ضرر بالعقيدة، نطق يعني مثل ما بيقولوا قال القرآن الكريم، لا يضر هذا التعبير، ما في ضرر. إذا كان الشخص مرتدا وقال لابنته تعرفين فقيرا حتى أعطيه الزكاة، فسكتت البنت وكرر السؤال، فقالت له في كثير فقراء، وغيرت الموضوع، ولم تعتقد أنه يتوهم لمجرد ذلك صحة عمله، لا تكفر. فهمتوا؟ واحد مرتد عم يقول لبنته أنه بده يدفع زكاة، بتعرفي فقير، بده تهرب منه، أصله في فقرة كثير، وغيرت له الموضوع، لا تكفر. هذا ما فيه إيهام له بأنه مسلم أو أن زكاته تكون عملا مقبولا، ما بتفهم الشيء. إذا شخص قال لك أريد أن أعمل معصية، عم يسأل سؤال، إن واحد قال بدي روح أعمل كذا من المعصية، فواحد قال له أيوة أحلى شيء تهكما وليس استحسانا، حتى يسلم من الكفر اللي قال أيوة أحلى شيء لابد أن يكون ظهرت عليه هيئة المتهكم. يعني تعرفوا أنتوا حتى عند العوام في هيئة بتدل على التهكم، يعني المسخر، بيقول له أيوة أحلى شيء، هيك مش بيقول له أيوة هذا أحلى شيء تعمله، هذا ليس تهكما، هذا إثبات صار، هذيك بده يكون عم ينكر عليه ويتهكم فيه، معناته هذا ليس حسنا ما تفعله، فبيحتاج لهيئة بتدل على التهكم والإنكار. امرأة أرملة منسوبة وزوجها المتوفى منسوبا ولديها أولاد صبيان قاصرين ولديها صبي معاق وليس لها معيل، هل يجوز أن دفع الفطرة لها؟ زكاة الفطرة لا تدفع للمنسوب للرسول عليه الصلاة والسلام، المنسوب يعطى صدقة تطوع، يجوز أن تعطيه صدقة تطوع، لكن أن تعطيه زكاة الفطرة أو زكاة التجارة أو زكاة الذهب لا يجوز، لو كان فقيرا لا يجوز أن يعطى له من الزكاة. الرسول قال لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عن الصدقات، قال إن هذه الصدقات يريد الزكاة، إنما هي أوساخ الناس، يعني تطهرهم من أوساخهم من ذنوبهم، فإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. عم بيقول الأصفر بالإجماع من ألوان الحيض، الأصفر الذي هو كله أصفر متفق عليه أنه من ألوان الحيض، الذي اختلف فيه الفقهاء الصفرة، يعني لون يعلوه أصفر، يعلوه لون أصفر فيسمى صفرة، أما الذي هو كله أصفر هذا متفق على أنه من الحيض، من ألوان الحيض. إذا واحد عم يسأل قال تمنيت لو كنت غبرة على قبر الرسول، لا يكفر. إذا واحد قال هذا لا يكفر، ليس معناه أنه يفضل أن يكون غبرة على أن يكون مؤمنا، ما بيفهم منه هذا المعنى بالمرة. يعني يروى عن عمر أنه قال ليت أم عمر لم تلد عمر، قال شيخنا رحمه الله إن كان قال هذا يكون قاله قبل أن يبشره الرسول بالجنة، بس ما في ضرر على العقيدة. شو معنات ليت أم عمر لم تلد عمر؟ يعني يا ليتني ما كنت موجودة، بس أكيد ما بيكون إن كان صح عنه هذا، يعني إن كان قاله لا يقوله بعد بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ما لا يضر العقيدة هذا اللي قاله الشخص. هل يجوز بيقول شخص قال استعمال جوزة الطيب في الطعام حرام على المذاهب الأربعة، إن ظن أنها تضر لا يكفر. هي جوزة الطيب فقهاء الشافعية يقولون مسكرة، لكنها ليست مسكرا مائعا، انتبهوا للكلام اللي عم بقوله، المسكر المائع هو الذي يحرم قليله وكثيره، المسكر الماء، خمر البيرة، الويسكي، النبيذ، هذه الأشياء، هذا مسكر ماء نقطة منه حرام. هذا النبات جوزة الطيب، فقهاء الشافعية يقولوا مسكر. شو يعني مسكر؟ يعني إذا أكثر منه يسكر. فمتى يكون حراما؟ إذا استعمله إلى حد الإسكار. أما كل البيوت ما عندكم سبع بهارات، السبع بهارات فيها جوزة الطيب مطحونة، حدا منكم بيسكر لما يأكل بامية جوزة الطيب أو ملوخية؟ ما بيسكر. هذا شيء قليل، حبة البنادول ما فيها مخدر، فيها شيء من المخدر، هل يضر؟ بحسب اعتقادنا لما نأخذ حبة ما بيضر، هو الإكثار منه انتبهوا يعني الأطباء الخبراء بيقولهم لا يناسب الإكثار منه حتى ينعرف الكلام مش اللي عم بقوله قديش حدوده. فهذا القدر الذي لا يضر ولا يغيب العقل ليس حراما، والقدر من جوزة الطيب الذي لا يضر ولا يغيب العقل ليس حراما. فكلامه هذا لعله يظن هو أنه يضر أو أن كل من يأكله يغيب عقله، والله أعلم. بارك الله فيك. أحسن الله إليك.